أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لقد مرضت والدتي ونذرت إن شفيت لتصوم 4 أيام، والحمد لله شفيت، ولكن ما حكم نذرها هذا؟ وهل عليها أن تصوم أم لا؟ وهل يكون الصوم متوالية أم متفرقة؟ وجزاكم الله خيرا. أولا، النذر المعلق مكروه. إن شفاني الله، إن نجاني الله، إن حصلت على هذه الوظيفة، لأن هذا مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يستخرج به من البخيل. ولأن هذا الشيء قد يكون بشعور، قد يصحبه شعور أن الله أنجاه من مصيبته لأنه نذر، وهذا خطأ ولا يجوز، لأن الله ذو فضل وكرم، ولا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معصية العاصين، فهو مكروه. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن النذر لا يأتي بخير، أي لا تحسب أنك إذا نذرت أنك تستجلب الخير من ربك. وهذا الاعتقاد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه غير صحيح، أن الله سبحانه وتعالى يقول للعبد: يا ربي نجني حتى أصوم لك وحتى أتصدق على الضعفاء من خلقك، فهذا مذموم ومكروه. أما النذر المحمود فهو النذر المطلق، وهو الذي امتدح، وإذا ثبت هذا فإن هذه المرأة أو والدتك، فإن والدتك قد نذرت أن تطيع الله، لأن الصوم طاعة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، كما في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وعليه فإنه يجب على أمك الوفاء بالنذر، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهذا أمر، والأمر للوجوب، فيجب عليها صيام هذه 4 أيام. وقولك هل يجب عليها أن تكون متفرقة أو غير أو متتابعة؟ جوابه أنها إذا نوت في قرارة قلبها أنها 4 متتابعة لزمها التتابع، وأما إذا كان ما نوت شيئا فإنه يصح منها أن تصومها متفرقة، لأنها إذا صامتها متفرقة فقد صامت 4 أيام، وحينئذ تبرأ ذمتها، والله تعالى أعلم.